بلي هذا هم من العوامل. صحيح بلي. وهذا أيضا أنا ما مقتنع به، يعني أن يكون المبدأ في أعطاء الشهرية من يحضر درسي، هذا أنا ما مقتنع به. لا لا ما أقول هسه ما أصعد الموقف هالقد يعني خلاص، لا أنا ما مقتنع به. أنا مبناي أنه إذا أكو فلوس بيدي فأعطي لمن يستحقه سواء حضر درسي أو لم يحضر أو حتى إذا زعلان معي. ما ليس في ضمن المقاييس أن يكون في درسي حتى أعطيه حقوق، ولا في المقاييس أنه مثلا صديق وياي أو كذا، لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طلعنا الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، من الآن إلى يوم الدين. وقلنا أنه بناء على هذا المبنى الذي يثبت مفهوم الشرط على أساس أن الشرط ينصرف إلى أكمل الأفراد وهو العلة التامة المنحصرة، بناء على هذا المبنى إذا جاء عندنا دليلان، أحدهما يقول إن خفي الأذان فقصر، والآخر يقول إن خفي الجدار فقصر، فسوف يتعارض هذا الإطلاق الذي ذكرناه، يعني إطلاق الشرط إلى العلة المنحصرة، يتعارض مع إطلاق آخر أيضا موجود في الشرط وهو الإطلاق الأحوالي الذي ذكرناه. وبعد التعارض لا يتساقطان، بل فقط يسقط إطلاق الشرط المنصرف إلى العلة المنحصرة، يعني الإطلاق الذي كان يثبت المفهوم هذا يسقط. وذلك لأننا نقطع بكذبه بعد أن جاء هذان الدليلان، هم نقطع بأن الشرط في كل منهما ليس إلا منحصر قطعا، فيسقط هذا الإطلاق ويتعين الأخذ بذاك الإطلاق الثاني وهو إطلاق المنطوق كما شرحنا. طبعا هذا كله بقطع النظر عن إطلاق الجزاء الدال على أن المعلق على الشرط سنخ الحكم، طبيعي الحكم. أما مع الالتفات إلى هذا الإطلاق، إطلاق الجزاء، فلا يحصل لنا قطع بسقوط ذاك الانصراف، ذاك الإطلاق الذي ينصرف إلى العلة المنحصرة، لا يحصل لنا قطع بكذبه وسقوطه. نحتمل أن يكون الشرط في كل من الدليلين منصرفا إلى العلة المنحصرة، خفاء الأذان علة منحصرة، خفاء الجدار أيضا علة منحصرة، فكل من الإطلاقين المنصرفين إلى العلة المنحصرة تام صادق، لكن الجزاء المتوقف على هذا الشهر ليس عبارة عن سنخ الحكم يعني طبيعي وجوب القصر. خفاء الأذان علة منحصرة لكن لا لكلي وجوب القصر. خفاء الجدار أيضا علة منحصرة لكن لا لكلي وجوب القصر وإنما لحس من وجوب القصر. خفاء الأذان علة منحصرة لحصة من الحق وخفاء الجدار أيضا علة منحصرة لحصة أخرى من الحق. فالجزاء في كل واحد من الدليلين عبارة عن شخص الحق لا سنخ الحق لا طبيعي الحق. هذا احتمال موجود عندنا بعد مجيء هذين الدليلين. إذن فلا نقطع بكذب الإطلاق الذي يقول أن الشرط علة منحصرة، لا نقطع بكذب هذا الإطلاق، نحتمل أنه صادق. حينئذ في مثل هذا الفرض يتعارض ويتنافى الإطلاق الذي يقول أن الشرط علة منحصرة والإطلاق الجاري في الجزاء الذي يقول إن الجزاء سمخ الحق وليس شخص الحق. يتعارض هذان الإطلاقان، لا يمكن أن يصدق هذان الإطلاقان معا، يعني لا يمكن أن يكون كل من الشرطين المذكورين في هذين الدليلين علة منحصرة للسنخ وجوب القصر. سنخ الحق ما يصير. سنخ الحق كم علة منحصرة عنده؟ علة منحصرة واحد الأول ما يصير اثنين. لا يمكن أن يكون كل من الشرطين المذكورين في الدليلين علة منحصرة لسنخ الحق. هذا معناه أنه لا يمكن أن نأخذ بكلا الإطلاقين، هم الإطلاق الذي يقول الشرط علة منحصرة وهم الإطلاق الذي يقول أن الجزاء سنخ الحكم. هذان الإطلاقان معا لا يمكن الأخذ بهما. إما أن الإطلاق الأول كاذب، يعني الشرط مو علة منحصرة، خفاء الأذان ليس علة منحصرة لسنخ الحكم، خفاء الجدار هم ليس علة منحصرة، كل منهما علة مستقلة. خفاء الأذان علة لسنخ الحق، خفاء الجدار هم شنو؟ علة أخرى، ما يكون حصار في العلية. إما هكذا، إما أن إطلاق الشرط الذي يقول أن الشرط علة منحصرة هذا كاذب وليس صادقا ومطابقا للواقع، وإما أنه هذا إذا صادق الثاني كاذب وهو إطلاق الجزاء الذي يقول أن الجزاء عبارة عن سنخ الحق كلي الحق كل وجوب قصر ذاك كاذب. خفاء الأذان علة منحصرة لكن لا لكل وجوب القصر لحصة من وجوب القصر. خفاء الجدار علة منحصرة لكن لا لكل وجوب القصر لشخص من أشخاص وجوب القصر. فإما أن هذا كاذب أو هذا، فيتعارض هذان الإطلاقان، وأي منهما إذا سقط المفهوم يسقط، سواء سقط الأول الإطلاق الأول المنصرف إلى العلة المنحصرة أو الإطلاق الثاني الذي يقول أن الجزاء مطلق الحكم سنخ الحكم، أي منهما إذا سقط هذا معناه أن المفهوم قد سقط. لماذا؟ لأن المفهوم متوقف على هذين الإطلاقين، المفهوم متوقف على أن يكون الشرط علة منحصرة وأن يكون الجزاء شنو؟ سنخ الحكم. مجموع الأمرين يثبت المفهوم. فإذا انتفى أحدهما سواء انتفى الأول أو الثاني، يعني انتفى الإطلاق الذي يثبت أن الشرط علة منحصرة، أو انتفى الإطلاق الذي يثبت أن الجزاء سنخ الحكم، أي منهما إذا انتفى وسقط المفهوم يسقط. لكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه لو سقط الإطلاق الذي يقول أن الشرط منصرف إلى العلة المنحصرة، هذا الإطلاق الأول، لو سقط هذا فقط أو سقط هو وذاك بالتساقط، تساقط باعتبار ماكو مرجح، لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، ها؟ حينئذ سوف يسقط المفهوم نهائيا، يعني لا يبقى في كل من الدليلين ما يدل على المفهوم حتى بشكل جزئي. إذا تعارضا ولم يكن مرجح لأحدهما على الآخر فيتساقطان. أقول لو سقط الأول فقط أو سقط معا فسوف يسقط المفهوم نهائيا ولا يتبعض، يعني لا يوجد حينئذ لدينا ما يدل على نفي شرط ثالث غير خفاء الأذان وغير خفاء الجدار، لا يوجد ما يدل على نفيه. ليش؟ لأن المفهوم كان قائما على أساس هذا الإطلاق الأول، لأننا نتكلم على المبنى من يقول بأن المفهوم إنما يثبت بسبب هذا الانصراف، بسبب انصراف الشرط إلى أكمل الأفراد وهو العلة المنحصرة. فإذا سقط هذا الأساس، أساس المفهوم سقط، انصراف الشرط إلى العلة المنحصرة هذا افترضناه أنه سقط، إما هو وحده سقط أو هو مع ذاك الإطلاق الثاني، إذن لا يبقى أساس للمفهوم. فحينئذ إذا هذا الشخص المسافر الذي نوى أن يسافر ويقطع المسافة الشرعية، إذا هو بعد بالبلد لكن جاي يمشي نحو خارج البلد، لم يختفي عليه بعد لا الأذان ولا الجدار، هل يجب عليه القصر أو لا يجب عليه القصر؟ لا يبقى في هذين الدليلين ما يدل على أنه لا يجب عليه القصر. ليش؟ لأن هذين الدليلين إنما كانا يدلان على انتفاء وجوب القصر عند انتفاء خفاء الأذان وخفاء الجدار. على أي أساس؟ على أساس انصراف الدليلين إلى العلة المنحصرة. هذا المبنى كان يقبل المفهوم على هذا الأساس، كان يثبت مفهوم الشرط على أساس أن الشرط منصرف إلى العلة المنحصرة، والآن اتضح أنه لا، الشرط ليس علة منحصرة. إذا لم يكن خفاء الأذان علة منحصرة لوجوب القصر، ولم يكن خفاء الجدار علة منحصرة لوجوب القصر، هم من قال أنه ما أكو علة ثالثة لوجوب القصر؟ لعل هناك علة ثالثة أيضا لوجوب القصر، ما دام الانحصار انثلم، ما دام لا الخفاء خفاء الأذان ولا خفاء الجدار لم يكن شيء منهما علة منحصرة، قل لعل خفاء أهل البلد هم شرط من شروط وجوب القصر، علة من علل وجوب القصر. فإذا اختفى أهل البلد عن ناظري هذا الإنسان المسافر، وإن لم يختفي أذان البلد بعده، وإن لم يختفي جدار البلد بعده، قد يكون يجب عليه القصر. فلا يبقى ما يدل على نفي عدل ثالث غير خفاء الألام وخفاء الجدار. هذا إذا افترضنا أنه الذي سقط هو الإطلاق الأول أو اثنيناته. أما لو افترضنا أنه سقط الثاني فقط ولم يسقط الأول، يعني سقط إطلاق الجزاء فقط، إطلاق الجزاء الذي كان يقول إن الجزاء المعلق على الشار سنخ الحكم طبيعي الحكم، لو فرضنا أنه سقط هذا بالخصوص فلا يسقط المفهوم نهائيا، لأن هذا الإطلاق إطلاق حكمي ثبت بمقدمات الحكمة، والإطلاق الحكمي قابل للتبعيض والتقييد، فيبقى الدليلان إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، يبقيان يدلان على نفي شرط ثالث، نفي عدل ثالث، يعني أن إطلاق الجزاء في كل من الدليلين هم في قوله إن خفي الأذان فقصر وهم في قوله إن خفي الجدار فقصر، إطلاق الجزاء في كل من الدليلين الذي يدل، هذا الإطلاق يدل على أن المعلق على الشرط سنخ الحوك، هذا الإطلاق تقيد سقط تقيد، والإطلاق قلنا بالأمس الإطلاق لا يسقط بالمرة نهائيا، الإطلاق يسقط بمقدار القيد الذي ذكر، فهذا الإطلاق تقيد بغير تلك الحصة من الحكم المتوقفة على الشرط الآخر المذكور في الدليل الآخر. مثلا في قوله إن خفي الأذان فقصر، إطلاق الجزاء بعد التقييد الذي ذكرناه، إطلاق الجزاء يكون دالا على أن كل حصص وجوب القصر متوقفة ومعلقة على خفاء الأذان إلا الحصة، تلك الحصة من وجوب القصر المتوقفة على خفاء الجدار. وكذلك في قوله إن خفي الجدار هم نفس الشيء، إطلاق الجزاء بعد هذا التقييد يكون دالا على أن كل حصص وجوب القصر متوقفة على خفاء الجدار إلا تلك الحصة المتوقفة على خفاء الأذان، هكذا فيتبعض المفهوم. المفهوم لا يدل على أنه إذا لم يخف الأذان لا يجب القصر، لا، إذا لم يخف الأذان قد يجب القصر فيما إذا خفي الجدار، وكذلك المفهوم لا يدل على أنه إذا لم يخف الجدار لا يجب القصر لأنه قد يجب القصر إذا خفي الأذان، لكن المفهوم في الدليلين معا يدل على أنه إذا لم يخف هذا ولم يخف هذا فلا يجب، هذا يبقى الدليلان يدلان بمفهوميهما على انتفاء وجوب القصر عند انتفاء الأمرين معا. هاي نتيجة مهمة، انتفاء وجوب القصر عند انتفاء الخفائين معا، بينما لاحظتم أنه في الفرض السابق قلنا لا يبقى في الدليلين ما يدل على أنه إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر، لكن هنا في هذا الفرض لا، يبقى الدليلان يدلان بمفهوميهما على أنه إذا لم يخف الأذان ولا الجدار لا يجب القصر، هذا هالمقدار من المفهوم يبقى. فالمفهوم لم ينتفي نهائيا، لم يسقط المفهوم نهائيا وكليا وبالمرة كما كان في الفرض السابق. هذا فرق بين الفرض الأول، وهو أن نفترض أن الذي يسقط هو إطلاق الشرط المنصرف إلى العلة المنحصرة، هذا الفرض الأول. وبين الفرض الثاني، وهو أن نفترض أن الذي يسقط عبارة عن إطلاق الجزاء. في الفرض الأول إذا سقط ذاك المفهوم بالكل يسقط نهائيا، ولا يبقى في الدليلين ما يدل حتى على أنه إذا لم يختفي الأذان ولا الجدار لا يجب القصد، لا يبقى ما يدل على هذا المطلب. أما في الفرض الثاني لا، إذا سقط هذا بالخصوص إطلاق الجزاء فقط سقط، يعني ذاك باقي، إطلاق الشرط المنصرف إلى العلة المنحصرة باقي، فيبقى قوله إن خفي الأذان فقصر دالا على أن خفاء الأذان إلا منحصرة لكن لكل حصص وجوب القصر إلا تلك الحصة المتوقفة على خفاء الجدار، بس إلا منحصرة لكل حصص وجوب القصر إلا تلك الحصة المتوقفة على خفاء الجدار. إذن كل حصص وجوب القصر تنتفي إذا انتفى خفاء الأذان، ومن جملتها مثلا وجوب القصر عند خفاء الأهل مثلا، أو عند عدم خفاء الأهل هم يبقى. فإذا المفهوم لا يسقط نهائيا، هذا فرق بين أن يكون ذاك يسقط أو هذا يسقط. وعلى كل حال الصحيح هنا أن الطرفين لا يتساقطان، وإنما إطلاق الجزاء هو الذي يتعين للسقوط، لأننا نعلم ونقطع بسقوطه على كل تقدير، وذلك لأنه إما أن يكون إطلاق الشرط المنصرف إلى العلة المنحصرة هذا موجود وباقي، إما أن يكون هذا موجودا وباقيا وغير ساقط. وعلى هذا التقدير ومن الواضح أن إطلاق الجزاء يسقط، لأنهما متعارضان، ما يصير يصدقان معا، لا يمكن أن يصدقا معا. فإذا كان الأول صادقا إذن فالثاني ساقط، وإذا كان الأول ساقطا الثاني بعد لا قيمة له، لا أثر له. إذا سقط الأول الإطلاق الأول، الإطلاق الذي يقول إن الشرط إلا منحصر للجزاء، إذا سقط هذا حينئذ إطلاق الجزاء الذي يقول أن المعلق سنخ الحكم هذا لا أثر له، لأنه لو سقط الإطلاق الأول ما معنى سقوطه؟ معنى سقوطه هو أن خفاء الأذان ليس علة منحصرة لوجوب القصر، وخفاء الجدار ليس علة منحصرة لوجوب القصر، هذا معنى سقوط الإطلاق الأول، لأن الإطلاق الأول هو الذي كان يثبت الانحصار. فإذا سقط الإطلاق الذي يثبت الانحصار في كل من الدليلين هذا معناه أنه لا خفاء الأذان علة منحصرة ولا خفاء الجدار علة منحصرة، يعني يمكن أن تقوم علة أخرى غير خفاء الأذان تقوم مقام خفاء الأذان، معنى عدم الانحصار هذا، يمكن أن تكون علة أخرى غير خفاء الجدار تقوم مقام خفاء الجدار، هذا معنى عدم الانحصار. خب إذا يمكن أن تكون هناك علة أخرى تقوم مقام هذا وتقوم مقام هذا في وجوب القصد، إذن بعد ما هي قيمة أن نثبت أن الجزاء سنخ الحكم؟ ما دام الانحصار راح، ما دام انتفى الانحصار، إذن لا أثر لإثبات أن المعلق على الشرط سنخ الحكم. بعد إمكان أن تكون لسنخ الحكم إلا أخرى تامة مستقلة تقوم مقام الشرط، بعد لا أثر لهذا الإطلاق الثاني. فالإطلاق الثاني على كل تقدير ساقط، إما أن الإطلاق الأول ثابت وصادق إذن الإطلاق الثاني كاذب، وإما أن الإطلاق الأول سقط إذن الإطلاق الثاني هم يسقط لأنه لا أثر له بعد لغو. فعلى كل الفرضين الثاني ساقط قطعا. وإذا نحن كان لدينا إطلاقان أحدهما على كل تقدير ساقط والآخر لا، مو على كل تقدير ساقط، خب يتعين أن نقول أن الذي على كل تقدير ساقط هو الذي يكون ساقطا ونأخذ بالآخر. وهناك لا، هنا إطلاق الشرط المنصرف إلى العلة المنحصرة، هذا الإطلاق ليس حاله بحيث يكون على كل تقدير ساقطا، لا. إذا سقط الثاني لا يكون هذا الأول لغوا. إذا سقط إطلاق الجزاء الذي يثبت أن الجزاء سنخ الحكم ومطلق الحكم، إذا سقط ذلك الإطلاق الأول لا يكون لغوا، انصراف الشرط إلى العلة المنحصرة باقي، لأن معنى سقوط الإطلاق الثاني إطلاق الجزاء معناه أنه يتبعض الإطلاق الثاني كما قلنا، لأنه إطلاق حكمي يتبعض لا يسقط نهائيا. فيدل الإطلاق الأول حينئذ يدل على أن الشرط إلا منحصرة لهذه الحصة من الحكم. الدليل الثاني أيضا يدل انصرافه إلى، يدل على أن الشرط إلا منحصرة لحصة أخرى من الحكم، فلا يكون هذا الإطلاق الأول لغوا. فالنتيجة المتحصلة من مجموع ما قلناه لحد الآن هي أنه بناء على هذا المبنى الذي يقول بأن مفهوم الشرط إنما يثبت بدليل أن الشرط ينصرف إلى أكمل الأفراد بالبيان الفلسفي الذي ذكرناه، وأكمل الأفراد هو العلة المنحصرة، فالشرط علة منحصرة للجزاء. ومن الواضح أنه إذا انتفت العلة المنحصرة للجزاء ينتفي الجزاء، هذا هو المفهوم. هذا المبنى الذي يثبت المفهوم على هذا الأساس، بناء على هذا المبنى يتعين علينا في المقام أن نأخذ بالمنطوقين في الدليلين، يعني نأخذ بالإطلاق الأحوالي الواوي في الدليلين، لأننا لا نعلم بسقوطه وتقييده. وأما الإطلاق الذي يثبت المفهوم، يعني إطلاق الشرط إلى انصرافه إلى الفرد الأكمل، هذا يتعين للسقوط لأننا نقطع بكذبه بعد أن جاء دليلان، هذا يقول إن خفي الأذان فقصر، ذاك يقول إن خفي الجدار فقصر، خب اتضح أن الشرط لا في هذا الدليل علة منحصرة ولا الشرط في ذاك الدليل علة منحصرة، انحصار راح. فانصراف الدليل إلى الفرد الأكمل ذلم، فنعلم بسقوط أساس المفهوم. هذا بقطع النظر عن إطلاق الجزاء. أما مع الالتفات إلى إطلاق الجزاء هم قلنا أن المتعين للسقوط هو إطلاق الجزاء، وبالنتيجة يثبت لدينا من خلال مجموع الدليلين هذا المقدار من المفهوم، وهو أنه إذا لم يختفي الأذان ولم يختفي الجدار فلا يجب القصد، حتى إذا اختفى أهل البلد، حتى إذا أفضوا نزل المطار، حتى إذا صار فلان شيء فلان شيء فلان شيء أي شيء صار، إذا لم يختفي الأذان ولا الجدار فلا يجب القصد. هذا المقدار يثبت بمجموع هذين الدليلين، هذا كله بناء على الوجه الأول من وجهي دعوى انصراف إطلاق الشرط إلى الفرد الأكمل. قلنا أن هذا المبنى الذي يثبت مفهوم الشرط على أساس دعوى الانصراف إلى الفرد الأكمل، هذا المبنى كان يوجد بيانان ووجهان لدعوى الانصراف. البيان والوجه الأول هو البيان الفلسفي الذي ذكرناه في ذاك اليوم، وكانت النتائج على ضوء ذاك هذه التي ذكرناها لحد الآن. أما على الوجه الثاني لدعوى الانصراف هناك وجه آخر كان يثبت انصراف الشرط إلى الفرد الأكمل، لا على أساس ذاك البيان الفلسفي، وإنما على أساس ادعاء أن العرف هكذا ينصرف ذهنه عندما يطلق اللفظ الذي وضع للجامع والكلي وتحته أفراد ومصادر كثيرة، عندما يطلق هذا اللفظ ينصرف إطلاقه في أذهان الناس عادة إلى أكمل أفراد هذا الجامع. لفظ الإنسان ما دام موضوعا لجامع الإنسان وكلي الإنسان الذي يقبل الصدق على كثيرين أفراد كثيرة، لفظ الإنسان إذا ذكر بصورة مطلقة ها يقال أن هاي الدعوة، يقال أن هذا اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى أكمل أفراد الإنسان، وكذلك أي لفظ آخر. هنا أيضا الشرط في القضية الشرطية أداة الشرط الدالة على اللزوم بالدلالة الوضعية، خب اللزوم له أفراد كثيرة مصادر كثيرة، اللزوم العلي، اللزوم غير العلي، اللزوم العلي الانحصاري، اللزوم العلي غير الانحصاري، مصادر كثيرة من اللزوم. فيقال على هذا الأساس أن اللزوم عند إطلاقه ينصرف إلى أكمل أفراد اللزوم، أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري. هذا وجه آخر. خب الكلام بناء على هذا الوجه أيضا الكلام هو نفس الكلام المتقدم على الوجه الأول، لكن مع فارق واحد بين هذين الوجهين، وهذا الفارق هو أنه متى ما قلنا بسقوط المفهوم نهائيا على الوجه الأول، قد لا نقول بسقوط المفهوم نهائيا على هذا الوجه الثاني، وذلك لأن النكتة في انصراف الشرط إلى الفرد الأكمل بناء على الوجه السابق الوجه الفلسفي، النكتة كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن أن هذا الفرد الناقص غير الأكمل هذا له حد عدمي، النقص يعني عدم الكمال له حد عدمي. خب فإذا ثبت هذا الحد العدمي بدليل وعلمنا من خلال ذاك الدليل أن المراد الجدي للمولى من الشرع هو الفرد غير الأكمل، كما هو الحال هنا عندما قال إن خفي الأذان فقصير. ها هو هذا إذا لم يكن قد إذا لم يكن يأتي ذاك الدليل الثاني الذي يقول إن خفي الجدار فقصير، لو كان فقط هذا الدليل موجودا الدليل الأول خب إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل، يعني أن خفاء الأذان أكمل أفراد اللزوم، يعني علة تامة منحصرة لوجوب القاصر. يعني مراد المولى من إن خفي الأذان فقصير هو أن خفاء الأذان أكمل أفراد اللزوم، خفاء الأذان علة منحصرة، ليس مراده من اللزوم هنا الفرد غير الأكمل، يعني العلة غير المنحصرة. ليش؟ لأن الفرد غير الأكمل له حد عدمي، وهذا الحد العدمي لم يبين من قبل المولى، فعدم بيان القيد دليل على أن مراده هو الأكمل. لكن بعد أن جاء الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني ذكر القيد إن خفي الجدار فقصير، هذا معناه شنو؟ معناه أنه ثبت ذاك الحد العدمي الذي كنا نفتش عنه، الحد العدمي لخفاء الأذان ثبت. الحد العدمي لخفاء الأذان هو أنه خفاء الأذان ليس إلا منحصرة، هذا ثبت بمجيء الدليل الثاني، ثبت أن خفاء الأذان ليس إلا منحصرة، ليس هو الفرد الأكمل. فإذا لم يكن إذا بين هذا الحد العدمي بدليلين فقد انتفى إطلاق الشرط وانصرافه إلى الفرد الأكمل، فينتفي المفهوم ويسقط نهائيا. هذا بناء على الوجه الأول. لكن على الوجه الثاني الذي يدعي الانصراف العرفي، انصراف الشرط عرفا إلى أكمل الأفراد، مو بالبيان الفلسفي أنه له حد عدمي حتى يأتي ما قلنا، لا عرفا يقال أن الكلام ينصرف إلى أكمل أفراد، الكلام ينصرف إلى أكمل الأفراد عند العرف. وقد يدعي مدع حينئذ أن اللفظ الموضوع للجامع والطبيعي ينصرف في أذهان الناس عند إطلاقه ينصرف إلى الأكمل، فالأكمل من الأفراد أكمل فالأكمل. بعد هنا نحن غير مقيدين بذاك البيان الفلسفي نتقيد به، لا، ما دامت القضية عرفية فقد يدعي مدعا أن العرف هكذا يفهم، أن اللفظ الذي وضع للجامع والطبيعي هذا اللفظ ينصرف في ذهن الناس بالدرجة الأولى ينصرف إلى أكمل أفراد الإنسان، مثلا لفظ الإنسان بالدرجة الأولى ينصرف إلى أكمل أفراد. إذا ما صار لعذرين لمانعين ها لم ينصرف اللفظ إلى أكمل، يعني افتهمنا أن مراد المتكلم ليس هو أكمل الأفراد، ينصرف عند الناس في ذهن الناس اللفظ إلى فالأكمل، يعني إلى من يكلوه في الكمال، إلى الفرد الثاني، مو بعد بالكل ينتفي الانصراف، الانصراف لا ينتفي بالمرة، بل يبقى اللفظ منصرفا إلى الأفضل الأكمل إلى الفرد الثاني من الكمال. إلى الفرد الثاني هم علمنا أنه ليس مراد المتكلم، ينصرف اللفظ إلى الفرد الثالث. قد يدعي مدع هنا أنه ما دام الانصراف أمرا عرفيا وموكولا إلى العرف، العرف هكذا يفهم أن اللفظ بالبداية ينصرف لو خلية وطبعه ينصرف إلى أكمل الأفراد، فإذا علمنا أن المراد ليس أكمل الأفراد ينصرف اللفظ إلى من يتلوه بالكمال بالدرجة الثانية، إذا علمنا أن ذاك أيضا غير مراد للمتكلم ينصرف اللفظ إلى من يتلوه بالكمال، الأكمل فالأكمل. حينئذ هنا سوف لا ينتفي إطلاق الشرط بالمرة ويبقى، وهذا ما نوضحه شيئا ما إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موش لكن رجاء الاحتفاظ به، كتاب انحصر مو ما عندي تمساح عليه ولا عندي. على الانترنت يا خصورة علي ياهو صور كاملة يعني، لأنه ورقة مستنسخة بالفوتو جيد يعني نفس الخط.